ان هو يبقى ان يتوقف مواعيد ياخدها في الاخر، ياخدها في الاخر بقى. المهم تبقى عارف ان في بكره وبعده في حاجه مش لازم تحضرها لي. الحصه الزياده ليا انا، كنت راجل عندي حصه زياده، انا اللي واخد حصه زياده، يعني اشتغل انسبيريشن فيها. انسبيريشن، الحقيقه الباستر عايز روقان. المذكره اللي انتوا خدتوا فيها النهارده دي وانا هنشتغل بيها بعد شويه فيها كل الانسبيريشن اللي فاضل وكل الهارد. فاضل لكم مذكره واحده اللي بقى لكم طول السنه فاضل والنص الثاني من كتاب السيركيوليشن اللي هو حاجه اسمها الباتلر. الباتلر مجددينه السنه دي بنسبه 101%. تجديد مرعب ومطول فمحتاجش وقت، فالحل نديله وقته، نديله حقه. فنزود شويه الحصص وناخد الموضوع كده بالراحه واحده واحده في الباتلر عشان نمشي كويس. الكيف بتاع الامتحان السؤال الاولاني اخترته مين؟ اخر واحده صح؟ السؤال الثاني سامع مين؟ حد بيعقب على حاجه بتبقى حلوتها كلها ما حدش بيشوف لايف. الثالث سامع مين؟ اخر جمله. الرابع انا عايز الغلطه اول واحده طبعا هي شفت ورايا شفت ظهرت دي كانت عند اللانج ولا ايه؟ لكن عند التيشو وقعدنا نقول 100 سنه فيها. الغلطه عايزين الغلطه مش عايزين الصح. السؤال الرابع كام انت اخترته مين؟ اخر واحده اللي صح، اخر واحده اللي صح. حد جاب خمسه في هذا الامتحان؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ حد فرق اربعه بس. لا كويس نلحق منين بقى؟ أربعة طيب ثلاثة عايزين أحلى عايزين أحلى. مين بالأمانة ما عرفش الحصة اللي فاتت؟ ارفع إيدك كده ارفع ارفع ارفع ارفع ارفع مش هعطل. هات يا ابني صفحة 26 في الدياجرام، الدياجرام القديم الأول خلص القديم ما خش على الجديد. هات القديم بيطلعوا في الشنطه انت كنت هتبقى ولا ايه؟ مش عارف احنا هنروح عليه دور. يلا قابلوه فين؟ مش هطلعلي بقى ايه هو؟ مستني الفيديو. خلي بالك الدياجرام عندي صفحه 26 و27 شبه بعض جدا. انا هشرح 26 27 عكس 26 تماما، يعني اللي هيفتح غلط على 27 هيفاجئ ان انا بقول كل حاجه بمقلوب. انت عارف ان في واحد ظبطته في حصه يوم الخميس قال انا عمال اشرح في 26 وخلي بالك 27 دي عكسها تماما، يعني اتجاه الاسود كلها هي مش هي هي. هو فتح على 27 وماسك قلم وكاب بقى. اقول انا السهم رايح يمين يشطب ويعدله لي شمال. يا 26 لحقته في اخر سطر في الورقه بعد ما قلبها كلها بوظ الورقه تماما. انا عايز 26. سؤال نظري مهم وسهل مش عايز اخد بقى خالص. حصة النهارده يعني كتلخيص الرصاص يا كابتن عشان حلو. عندي ثلاث ورقات المذكره دي وثلاثه في المذكره اللي وراها، فيا دوب بالعافيه اخلص على وقتي بالشكل اللي انا عايزه، بشكل طبيعي على الحال. اتفضل اهدى خالص، تعالى صوت نهائي. ولا نفس. واحد بتنفس، ولا نفس، تعالى صوت خالص. بس. سؤال نظري مهم وسهل 26 يجي لك سؤال في الامتحان اشرح عمليه الجاز اكستشينج ات تيشوز. كل اللي قاعدين تاكدوا ان العنوان جاي قصادهم ات تيشوز. بروز لي كلمه ات تيشوز. اهم كلمه في عنوان السؤال اللي الصفحه اللي بعديها اللي هتبقى عكسها تماما عند اللانج. انا بشرح عندي التيشوز. السؤال ده له صيغه اخرى العنوان اللي تحته على طول. يجي لك سؤال في الامتحان اشرح الكلورايد شيفت فينومينا ظاهره تحرك الكلور كان بروايه ات تيشوز. كلمه السر في هذا العنوان ات تيشوز. السؤال ده له صيغه ثالثه هملها لكم بعد شوية صيغة صعبة ايه؟ هنحطها مع بعض بعد الفيديو بالظبط. السؤال ده لما يجي في الامتحان الإجابة هي الرسمة اللي قصادك بالكلمتين اللي تحتيها ثم الجدول. الرسمة دي مش بتاعتنا احنا يا ولاد العيال، كل الدنيا لما تشرح إجابة السؤال بتحط الرسمة دي. كتاب الكلية نفسه حاطط رسمة بس يمكن خطها صغير شوية وشكلها مختلف من نوع شوية. الإجابة هي رسمة اللي معاه بدأ بيها. فأنا هرسم معاك الرسمة ليها رجاء. كل حاجة بقولها لك على التابلو وساعدتك بتشوف أنا بعمل إيه الخطوة اللي أنا بحطها في الرسم تأكد إنها موجودة قصادك في الدياجرام. أصل أنت مش هتروح من التابلو مش هتاخده معاك وأنت ماشي، أنت هتاخد الدياجرام فتأكد إن الرسمة ماشية صح زي ما أنت شايفها عشان أنت هتحفظها. طيب أنت عندك الرسمة، طبعا اللي مش شايف التابلو ما يتضايقش لأن هي هي الرسمة اللي في الدياجرام بالظبط، هي هي الرسمة بتاعت التجرام مرسومة على ناحية التيشو على ايدك اليمين، تالت تيشو البلاط اللي جاي له عبارة عن ريد بلاطين، ادي واحدة من الكور الحمراء هي مرسومة كبيرة التجرام عندك، وبلازما الدم عبارة عن ارض ايزو بلازما. خلي بالك عنوان السؤال كله بيدور عملية الجاز اكستشينج عند التيشوز. احنا بنحكي ماذا سيحدث عند التيشوز، ازاي بيحصل تبادل الغازات هناك. تعال نبتدي الموضوع بطريقة طفولية جدا، كلام اطفال بقى. احنا طول عمرنا عارفين الدم بيروح للتيشوز بيديله ايه؟ اكسجين. اهو نحكي كده شوية ادي يا عم الاكسجين مرسوم عندك في الحته دي بيخش جوه التيشوز، والتيشوز بترمي الدم ايه؟ ثاني اكسيد الكربون اهو، يبقى ثاني اكسيد الكربون بيتحرك كده من التيشو للبلاد. ده كلام اعدادي، الدم رايح للتيشو، الدم يدي للتيشو اكسجين وياخد منه ثاني اكسيد الكربون. طب تعالوا نزود على كلام الاطفال شويه ونفتكر مع بعض ارقام الضغوط ونحطها. ضغوط الاكسجين 40%، مين فيهم الارتيريال 100، يبقى ضغط الاكسجين في الدم اللي جاي 100. 40 ده ضغط الاكسجين فينس، وارقام الفينس هي هي بتاعت ايه؟ تيشو. يبقى ضغط الاكسجين في التيشو 40. عشان كده الاكسجين دخل جوه التيشو، ضغطه في الدم 100، ضغطه جوه التيشو 40. طب الضغط العالي الضغط الاعلى مين يزق ناحيه الضغط الاقل؟ فهمت ليه الاكسجين دخل؟ طيب خلينا على ثاني اكسيد الكربون سي او 2 ضغوطه بكام؟ 40 46 ارتيريال كام؟ 40. يبقى ضغط السي او 2 في الارتيريال بلاد اللي جاي للتيشو 40، 46 يا الفينس والفينس هو هو التيشو، يبقى ضغط السي او 2 في التيشو 46. عشان كده السي او 2 بيخرج من التيشو اتجاه الدم. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ ده كلام متوقع واحنا مشينا قبل كده وصلنا الارقام دي مع بعض. طيب الحصه اللي فاتت انا علمتكم السي او 2 اللي بيرميه التيشو على البلاد كان له ايه؟ فايدة السي او 2. السي او 2 اللي كان بيرميه التيشو للبلاد سميناه فايدة السي او 2. حتى حفظنا الرقم، كان كل 100 سم دم رايحين التيشو التيشو بيرمي عليهم 4 مللي سي او 2. هم دول الفايدة السي او 2. يبقى التيشو بيرمي على كل 100 سم دم جايله 4 مللي سي او 2. اجيب من الاخر، انت عارف الورقه دي كلها عباره عن ايه؟ احنا هنحكي مع بعض ازاي التيشو رمى 4 مللي سي او 2 على الدم من غير ما البي اتش بتاع الدم تتغير. هو ده هدف الورقه اللي هنشرحها مع بعض، ازاي ال 4 مللي سي او 2 دول اترموا على البلاد من غير ما البي اتش في البلاد تتغير. فهمتوا ايه هنا في الورقه؟ عشان كده تعال اقول لكم الصيغه الصعبه للسؤال اللي احنا هنشرحه ده. يجي لك سؤال في الامتحان، يلا نكتبه مع بعض الصيغه بقى في الورقه من فوق. اشرح البافرنج اوف تايدال سي او 2. ارخم صيغه للسؤال بافرنج اوف تايدال سي او 2، يعني بيقول لك كلمه بافر يعني pH ثابته ما بتتغيرش. اشرح لنا ازاي pH ما بتتغيرش برغم التايدال سي او 2. ارخم صيغه والله، بيصعب عليا ان تيجي الصيغه الرخمه دي في الامتحان. يجي السؤال كده في التحريري، اشرح البافرنج اوف تايدال سي او 2. اقابل واحد بقى اقول له انا حليت السؤال ده، يقول لا ما عرفتوش، هو عايز ايه؟ اقول له هو انت مذاكر كروشيوس فينومينال؟ ايوه حافظها صم. ما هي دي الاجابه. يعني تخيل نفسك حد في الامتحان بس يقول لك ان هي كروشيوس فينومينال، هتحطها صح. عشان كده مهم لما تيجوا تذاكروا مش تصم الاجابه كويس، ركز في العنوان كويس الاول شويه، خد دقيقتين ثلاثه كده مع نفسك. السؤال بثلاث طرق، جايز تشينج عند التيشو، كروشيوس فينومينال عند التيشو، بافرنج اوف تايدال سي او 2. تعالوا انا بقى احكي لكم ازاي الاربعه بين السي او 2 دول اترموا على البلد من غير ما مين تتغير. بي اتش، انا عايز ناس فايقه، انا ضعيف فوقان، احنا لسه ما دخلناش. طيب السي او 2 ده ليبيد سوليبل، الممبرين بتاع الكره الحمراء ده دهن، والسي او 2 بيدوب في الدهن، الدهن يعدي في الدهن اللي زيه، السي او 2 بيروح داخل جوه الكره الحمراء. ادي احنا فهمنا ليه السي او 2 دخل، هو ليبيد سوليبل والممبرين بتاع اي خليه دهن، الدهن يعدي في الدهن اللي زيه، السي او 2 دخل جوه الكره الحمراء. كل خطوه تشوفها في التابلو اتاكد ان هي مرسومه بالدياجرام وعينك ترفعها تاني بسرعه، المهم عشان تتابع الرسم ماشي ازاي. السي او 2 اللي دخل جوه الكره الحمراء هياخد سكتين قدامه، سكتين يمشي فيهم السي او 2 اللي دخل جوه الكره. السكه الاولى ان 1 مللي من الاربعه، 1 مللي سي او 2 هنعادله بالهيموجلوبين بتاع الكوره. بص على التابلو شوف هجيبه منين الهيموجلوبين. انت عندك الكره الحمراء كان الهيموجلوبين بتاعها شايل اكسجين لما كانت رايحه للتيشو، طب الاكسجين خرج على بره عشان يروح للتيشو، بقى الهيموجلوبين لوحده دلوقتي جوه الكوره فاضي، مش رامى الاكسجين بتاعه على بره. الهيموجلوبين قلنا له انت فاضي؟ قال اه. انت لما تيجي بص خدناه ازاي لفوق، خدنا سهم كده لفوق جرناه معانا عشان ملي سي او 2 يتحد مع الهيموجلوبين ويعمل مركب اسمه ايه؟ كاربامينو. وده مركب متعادل مش هيغير البي اتش، يبقى الهيموجلوبين يا اولاد كتر خيره حل لنا، حل لينا ربع المشكله. التايدل كلهم كم ملي اللي انت قلقان منهم؟ اربعه، هو عادل لي بكم ملي منهم؟ واحد. يا ريت كلنا نكتب فوق واحد ملي 25% 25%. الهيموجلوبين كتر خيره حل لينا ربع المشكله، عمل لنا مركب متعادل اسمه كاربامينو، فقدمنا له جديد الشكر، متشكرين يا هيموجلوبين، عملت اللي عليك وزياده. قال يا اولاد ملي من الاربعه عملنا بيه مركب متعادل مع الهيموجلوبين اسمه ايه بقى؟ كاربامينو. حتى احنا مش هنعيد الرسمه كلها، فبكل باراجراف اتاكد منه، كاربامينو. يبقى الهيموجلوبين حللك كم في المية من المشكله؟ 25%. تعالوا بينا السكه الثانيه بقى اللي سبته. انا هكتبها على التابلو باللون الاحمر عشان اوريك الاربع خطوات بتوع السكه الثانيه، هغير اللون ده. شفت تابعني؟ السي او 2 جوه الكوره هياخد كمان سكه من اربع خطوات بقى. السي او 2 جوه الكوره يتفاعل مع الميه اللي جوه الكوره في وجود انزيم مهم قوي اسمه ايه؟ كربونيك انهيدرين، ويتكون عندنا اللي معاك ولادي يتبلى كربونيك اسيد. اول خطوه من الاربعه السي او 2 دي السكه الثانيه بقى، يتفاعل مع الميه جوه الكوره بوجود كربونيك انهيدريت ويكون كربونيك اسيد. يا نهار اسود، في بيتنا اسيد اسيد. طب ما هو كده البي اتش هتنزل نازله جامده، ده حمض قوي قوي، البي اتش توصى جامد وممكن نموت، دي كارثه. اسيد في بيتنا اسيد، بقول لك دي كارثه. انا علمتكم زمان احلى حاجه تعادل الحمض البيت. بص البيت فين؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم بيبقى شابك مع الهيموجلوبين جوه الكره الحمراء، عامل حاجه اسمها بوتاسيوم هيموجلوبينات، اسم طويل كده في الكيمياء. طب اخد ازاي البوتاسيوم تشابك في الهيموجلوبين؟ انا عايزه اعادل بيه الكربونيك اسيد. زمان كان يقولنا في الكيمياء استاذ الكيمياء بتاع اولى ثانوي رحمه الله كان يقول لنا جمل، شوف بيقولها بالعربي بس الجمله من قوتها ما بتتنسيش. كان يقول لنا ايه زمان استاذ الكيمياء بتاع اولى ثانوي؟ كان يقول لنا الحمض القوي يقدر ينتزع القاعده من الحمض الضعيف. شايف التعبير؟ ينتزع، ياخدها غصب عنه. الحمض القوي اسمه سترونج اسيد، الحمض الضعيف ده الويك اسيد. انت عندك هنا الكربونيك اسيد اللي اتكون اللي هو ال H2CO3، فاكر H2CO3 ده حمض قوي، وعندك الهيموجلوبين ده حمض ضعيف. في الكيمياء اسمه هيموجلوبينيميك اسيد، ده ضعيف. الحمض القوي يقدر ينتزع القاعده من الحمض الضعيف، ياخدها غصب عنه. مين الحمض القوي عندك على التابلو؟ H2CO3. والحمض الضعيف اسمه هيموجلوبينيميك اسيد، ده الهيموجلوبين. قوم عينيك بقى على التابلو، بص اللي يحصل. الكربونيك اسيد اللي اتكون في اول خطوه هياخد البوتاسيوم ويعمل معاه بوتاسيوم باي كربونيت. هتقول لي بس كده في هيدروجينه زياده فوق، مش انت H2CO3 لما اتحدت مع البوتاسيوم عملت اللي هي الكي دي اللي هي بتاع البوتاسيوم HCO3، فاضل لك حاجه مش موجوده باينه في الرسم الاتش. بص الاتش بقى فيها ايه؟ هرميها تتشال على الهيموجلوبين. اتاكد ان اتجاه الاسهم كده عندك في الدياجرام ان البوتاسيوم خدناه نعادل بيه HCO3 وبدل البوتاسيوم رمينا هيدروجين ناحيه الهيموجلوبين. الحمد لله كده هنتنفس الصعداء، الحمد لله كده ادي احنا عملنا مركب متعادل جوه الكوره اللي هو البايكربونات، بوتاسيوم بايكربونات، الحمد لله. ايوه بس الوقت مش لصالحنا. ازاي؟ انت عارف لو التيشو اشتغل جامد مش هيرمي 4 مللي CO2، الاربعه دول ديورنج ريت، ممكن التيشو يرمي على الدم 5 و6 و7 مللي CO2. عارف في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ CO2 اللي داخل ممكن يستهلك كل البوتاسيوم اللي جوه الكوره، ونرجع تاني لنفس المشكله، البوتاسيوم بيخلص بنستخدمه كله. طب وايه الحل؟ تعال لي الخطوه الثالثه كده على الجول. احنا عندنا البلازما بره مليانه ايون اسمه صوديوم، حته بيز محترمه في البلازما اسمها صوديوم. البلازما بتاعتنا بتموج بالصوديوم، مليانه صوديوم بره، 150 مللي كوبلت، ده رقم مهول. بص ايه اللي بيحصل؟ البايكربونات تبتدي تخرج على بره ناحيه البلازما وتشبك مع الصوديوم وتعمل المركب المتعادل صوديوم بايكربونات. السؤال دايما طب وايه اللي يخلي البايكربونات تخرج؟ فرق التركيز كونسنتريشن جريدير. البايكربونات تركيزها جوه الكوره اعلى من بره فابتدت تخرج، يبقى خرجت بانهي جريدير؟ كونسنتريشن جريدير. لو قعدت فكرت شويه في الرسمه دي ممكن تقول لي طب ما هو كده كهربه الدم هتتغير، انت عمال ترمي بايكربونات نيجاتيف على بره علشان كهربة الدم يا ولاد ما تتلخبطش وصعد كل ايون بايكربونات يخرج وباله ايون كلورايد هيخش جوه الكره الحمراء. ايون فور ايون قصاد كل ايون باي كربونيت نرميه على بره نعاده بالصوديوم وباله ايون كلورايد يخش. ايون فور ايون يعني واحد يطلع باي كربونيت وباله واحد كلور يخش. واحد يسأل طب الكلور ايه تدخله يعني؟ طب احنا عرفنا ان الباي كربونيت خرجت فاني جريديوم كونسنتريشن. تعال اقول لك ايه اللي دخل الكلور. انت عارف لما ترمي الباي كربونيت النيجاتيف على بره، تخيل رميت النيجاتيف اللي جوه الخليه بره، مين الشحنات اللي تظهر لك جوه الخليه؟ رميت النيجاتيف يظهر مين جواها؟ بص اهي بص، مش رميت النيجاتيف على بره. تفتكر لو انت مكان ايون الكلور النيجاتيف ايون نيجاتيف، هل تتجه للمكان اللي فيه شحنات بوزيتيف ولا نيجاتيف اكتر؟ تروح ناحيه مين؟ بوزيتيف اللي هو جوه يعني. عشان كده لو قريت في الدياجرام يقول لك الكلور دخل بالالكتريكال جريدينت. الكتريكال جريدينت معناها ان الايون النيجاتيف روح ناحيه الاريا اللي فيها بوزيتيف اكتر ولا عكس صحيح. ده معنى الكتريكال جريدينت. شوفوا يا اولاد، لولا ان الكلورايد تفضل مشكورا وقبل انه يخش جوه الكره الحمراء كنا فقدنا فرصه ذهبيه لمعده البيكربونات. ما كناش نعرف نخرج البيكربونات ونعدل الصوديوم. العلماء تقديرا لدور الكلور في القصه سموا العمليه كلها باسمه، انظروا كيف تحرك الكلورايد. كلورايد شفت منهم ظاهرة تحرك الكلور. كمان مرة بقى الأربع خطوات عشان احنا ما عندناش فرصة نعيد كل الرسم، أنا خدها تاني بسرعة، اتعلم بيها كده كمان مرة، بس ساعدوني فيها اطمن ان الناس طلعت الحاجة. الCO2 اللي داخل جوه الكرة الحمراء مشي في سكتين على التابلو. ملي خلصنا وعادلناه بالهيموجلوبين. عملنا مركب متعادل في الهيموجلوبين. يبقى كده كام في المية المشكلة اتحلت؟ 25%. في ناس هايلة تتعب روحها في الحصة تلاقي البيت المذاكرة بقت أقل من الحصة دي. قول وركز شوف بيقول إيه. الكيلو تو عنده سكة تانية جوه الكورة من أربع خطوات. الكيلو تو جوه الكورة مع المية في وجود إنزيم اسمه إيه؟ كربونيك أسيد. راح مطلع مين؟ كربونيك أسيد. H2O3 ده خطر عايزين نعادله. في عندنا بوتاسيوم شابك في الهيموجلوبين. ناخده من الهيموجلوبين ونعمل مركب متعادل اسمه ايه بكوره؟ بوتاسيوم بايكربونيت. بس قصاد البوتاسيوم اللي هتاخدها في هيدروجين نتجت من فوق نرميها ناحيه الهيموجلوبين. هايلين والله. الدم بره اللي هي البلازما مليانه ايون صوديوم. ايه رايك لو نخرج بايكربونيت على بره ونعدل الصوديوم بره ونعمل صوديوم بايكربونيت؟ اللي بيخرج البايكربونيت هنا انهي جريدينت؟ كونسنتريشن. يجيبوا الكلام ده بالام سي كيو نوع جريدينت. كونسنتريشن. طيب عشان كهربه الدم ما تتلخبطش قصاد كل ايون بايكربونيت يخرج ايون مين يخش؟ كلورايد. الكلور لو ما كانش دخل ما كناش عرفنا نخرج البايكربونيت. اقول لك حاجه، كنا فقدنا اهم سكه لمعادله البايكربونيت، خصوصا لو قلت لكم 70% من البايكربونات في دمنا صوديوم بايكربونات. البوتاسيوم بايكربونات على فكره صلحها مكتوبه HCO2 باين بوتاسيوم بايكربونات HCO3. 30% من البايكربونات بوتاسيوم بايكربونات. حد فاكر الحصه اللي فاتت لما قلت مين اهم صوره؟ اكثر صوره امن صوره السي او 2 دايما موجود فيها هي صوره مين؟ بايكربونات. اديني وريت لكم على التابلو ازاي اتعمل. معظم البايكربونات مش جوه الكره الحمراء براها. الارقام مهمه. 70% من البايكربونات عندك هي اسمها الصوديوم بايكربونات دي بلازما. 30% اللي باقي جوه الكوره بوتاسيوم بايكربونات. الحته الاولى دي يا ولاد مش موجوده في الكتاب. الكتاب ده طبعا ضمن الكتب مش كاتبها. بس انا احب دايما اعلق عليها مع الناس. الحصه اللي فاتت انا قلت لكم ال 4 مللي فايده سي او 2 فاكر؟ اتوزعوا. انا اللي هقول مللي عملنا كربامينو قدامك على التابلو عملنا كربامينو 2.6 عملناهم بايكربونات وقصادك وريت لك ازاي تعملوا البايكربونات كم في المية صوديوم بايكربونات بكلم روحي كم في المية وكم في المية بوتاسيوم بايكربونات 30% كانت الصورة الدايبة فيزيكال كانت قد ايه المرة اللي فاتت 0.4 كانت دي اخطر صورة فاكرين دي الصورة الدايبة الخطر كان بيطلع منها 100 في الاخر هيدروجين جماعة النسيج اخطر صورة للسيو دو في دمك السيو دو اللي دايب لان اللي دايب ده في الاخر لو اتساب بيطلع هيدروجين قنبلة موقوتة طالما قعدت اسأل روحي السؤال بقى مش في كتب ربنا دلوقتي يا اولاد بقصة الكولرايت شيفت اللي على التابلو حل المشكلة بنسبة 90% ازاي؟ مينلي عملنا كربامينو واثنين وستة من عشرة عملناه بايكربونات وحلينا مشكلة 3.6 من الاربعة في لسه 4 دايبين 10% من المشكلة ما اتحلتش مشكلتهم دايما كنت افكر طب ما هو ربنا كان يقدر يحل المشكله 100% ده مفيش شك في كده ليه ربنا سمح ان 0.4 يفضلوا دايبين فيزيكال ايه قيمتها دي لينا كلام ما حدش يسالك ايه بس عايز افهمك ايه قيمتها ليه ربنا الاربعة من التايدل ساب 0.4 يدوب ويطلعوا هيدروجين افهمك السببين اولا اللي دايب ده طول عمره اقول لكم مسؤول عن ايه تنشن انت عارف لو مفيش حبة دابو من التايدل ما كانش السي او 2 تنشن عالي في الفينس بلس الى 46 هم اللي دابو دول هم اللي رفعوا ضغط السي او 2 بدل 40 ارتيريا يبقى 46 في فينس 46 فينس دي مهمة يا اولاد عند اللنج عشان السي او 2 يعرف يتحرك من الدم اللي هو الالفيولاي وتطرده مع النفس يبقى اول فايدة اللي دابو دول ليه ربنا سمح فيهم عشان نعلي السي او 2 تنشن شويه في الفينس بلاد وما اعرف اطرد السي او 2 للالفيولاي وتخرج مع النفس فايده ثانيه غابت عنكم السي او 2 لما يدوب يطلع هيدروجين انت نسيت ان الهيدروجين من ضمن الحاجات اللي بتخلي الهيموجلوبين يكره الاكسجين بتاعه فاكر اسباب الشفت تو ذا رايت كان اربع حاجات تخلي الهيموجلوبين يسيب اكسجين للتيشو فاكرهم كانوا مين كلهم بالترتيب كده سي او 2 لو زاد ها تمبريتشر هيدروجين ومين كمان كل ان ربنا يسمح بشويه يدوبوا يبقى يطلع من التفاعل ده هيدروجين ده كلام مهم عشان الهيموجلوبين يعرف يسيب اكسجين للتيشو الكلام مش في كتب ليه ربنا ما حلش المشكله 100% كنت نفسي ان الطلبه دي تبقى فاهمه ليه ربنا سمح بشويه دايبين ما دام خطره ما نحلهم عايزينهم دايبين طيب نكمل السؤال بقى يبقى احنا اتفقنا مين بيخرج من الكوره بقى بكلم روحي مين بيخرج بقى انهي جريدينت مين بيدخل وباله كورايد بقى انهي جريدينت يا ترى القصه دي هتقف امتى يعني البايكربونات عمال يخرج الكوره عمال يخش هتقف امتى القصه دي؟ مكتوب عندك معادله اسمها الدونال ايكويبيوم، حاجه شبه الجيبس دونال بتاع زمان مش هي شبهها. المعادله دي يا اولاد لو عايزين نشرح جت ازاي؟ تاخد مننا من نص لثلاث ارباع ساعه، دي مطلوبه من طلبه الماجستير والدكتوراه عندنا في الفسيولوجي نقعد نشرحها لهم. انتوا مش مطلوب منكم، ما تقعدوش دماغكم بيها. انتوا تعرفوا المعادله كده. امتى القصه تقف؟ لما نوصل للاتزان بتاع دونال. بص على المعادلة عشان في حاجة عايز أربية ليها. المعادلة بتقول تركيز الكلور في البلازما على تركيزه في الأربيتيز تساوي تركيز البايكربونات في الأربيتيز على تركيزه في البلازما. نلاحظ إن المعادلة معكوسة الناحية التانية. دي أهم نقطة واحنا بننصحها عايزين نشوفها. حط دايرة حوالين كلور إن بلازما، زودي بلازما، حط دايرة حوالين بلازما اللي جنب كلور وحط قبالها الدايرة حوالين ريد بلاد سيل في المعادلة اللي قبالها الناحية التانية. عشان وانت بتكتبي ناحيه بلازما وناحيه ريد بلاد طيب في جدول في جدول هسالكم عن ست حاجات هو الاجابه بقى كل حاجه هسالكوا عنها تقولوا لي زاد التبين وقل التبين. انت عندك ريد بلاد سيل وعندك بلاد الست حاجات اللي في الجدول احتمال تغلط في واحده عشان خمسه التانيين مش هتغلط فيهم ابدا. محدش غش لا لا لا لا مش هنقراهم. انا اسال ونشوف ايه رايك وبعد كده ببص على الجدول براحتك بعد كل حاجه اقولها. الطالب المنتبه يركز ان هتجيب خمسه مستريح من سته. اول حاجه البايكربونات. انت شايف الرسمة على التابلو اهي زادت في مين وقلت في مين زادت في مين مش سامع زادت في مين بلازما وقلت في مين مش سامع كم مرة البايكربونات زادت في مين وقلت في مين اشهر خطأ فيك جابوا رايت شوفت الفينومينا بص كده على الجدول الولد زادت في الاثنين افهمك ليه هي دي الوحيدة اللي ممكن الطالب يغلط فيها الباقي مش هتغلط ولا تقول الطالب مش مصدق زاد الفلتين ازاي يا بابا افترض ان انا واحد شحات معدم ما معيش ولا مليم واحد منكم قلبه طيب عاطف عليا واداني 100 جنيه انا قابلت واحد شحات صاحبي هو طبعا انا شحات صاحب وزراء اكيد شحات زي رحت 270 جنيه من اللي معايا يعني انت انا من الاول كنت زيرو اديتني 100 انا شحات صاحبي اديته 70 من اللي معايا هل اجي اخر اليوم او انا خسرت كسبت ايه انا كسبت كام في الاخر 30 وانا كان معايا حاجه الصبحيه في نفس الطريق انا شايف ان البايكربونات على التابلو معظمها بره 70% بس الستيل في 30% جوه ما كانوش موجودين قبل ما ارسم يبقى البايكربونات زادت بره وجوه ده الخطا الوحيد اللي ممكن نقع فيه في الجدول الباقي جابوه صح كله بايكربونات انا بشرح على البايكربونات 70% بره 30% جوه طيب الباقي جابوه صح ما جابوش الكلور زاد فين وقال فين جوه اربيتيلو بلازما زاد في مين وقال فين صح بص عليه مش هتغلطوا في حاجه خلاص طيب كاتايونز اللي هي الايونات الموجبه هل انا جهت على لساني كتيره ان انا بدخل الصوديوم ولا بخرج البوتاسيوم هل احنا اتحركنا بالايونات الموجبه خالص تفتكر يبقى عدد الايونات الموجبه جوه الكوره والبلازما بره عباره عن ايه هي هي مكتوبه عندك علامه زائد ناقص بره وجوه يعني كونست انت كاتب لي كلمه كونست انت كان زائد ناقص عشان تبقى العلامه دي يعني ايه مش الورقه دي كانت بيضه في الاول ما كانش في اي حاجه خالص قبل الأربعة بابا كانت بيضة تماما. الأو بي ده رابع نقطة، إيه الأو بي ده؟ إيه هو؟ الموضوع بريشر. دكتور ناجي علمنا زمان إن موضوع الأوزموز والأوزموز بريشر هل كان بيعتمد على السايز ولا على النمبر؟ سايز ولا نمبر؟ نمبر الموضوع موضوع عدد في الأوزموز والأوزموز بريشر. شوفوا يا شباب المكان اللي فيه عدد الايونات يزيد يبقى ضغط الاسموزي يزيد اللي عدد ايوناته تقل يبقى ضغط الاسموزي يقل اللي ثابت يبقى ثابت تعال كده نشوف مع بعض خليك ببلازما بره ببلازما عدد الايونات في البلازما بعد القصه دي اخباره ايه؟ ثابت ثابت ده انا صوتي راح وانا بقولها مرتين ثلاثه ايون فور ايون قصاد كل ايون بايكربونات بتحطه في البلازما ايون كلور بيسيب البلازما ويخش على جوه يبقى عدد الايونات في البلازما اكبره ايه؟ ثابت يبقى الضغط الاسموزي في البلازما ثابت بص عليها كده علامة زائد او ناقص في البلازما قصاد الاو بي يعني ثابت طيب امال جوه الكرة عدد الايونات؟ لا يا بابا جوه الكرة قبل ما يترسم اي حاجه خالص على البورد ظهر لك اثنين ايونات جداد البايكربونات والكلور ما كانوش موجودين من الاول انا قبل ما ارمي الاربعه مللي دول في ما كانش دول كلهم موجودين في عندك بايكربونات وعندك كلور ما دام عدد الايونات زاد جوه الكوره يبقى بختار الاسموزي حصل له ايه؟ زاد بص على نفسك ازاي نزل صوتك ايه؟ طيب يبقى اللي ضغط الاسموزي ده دلوقتي الكره حمراء الكورنيجي علمنا زمان ان اللي ضغط الاسموز يعلى يسحب ميه ناحيته، اللي ضغط الاسموز عالي يشفط الميه ناحيته. تفتكر يبقى الميه تتحرك منين لمين؟ من البلازما للاربيسيز ولا من الاربيسيز للبلازما؟ بص على اتجاه السه، الميه دخلت زي ما انت قلته من البلازما للريفلكس، ايه ده اتجاه الوتر شيفت. عشان كده بقى كان يقولوا لنا في البلاد ان حجم الكره الحمراء بيزيد في البينس بلاد،